والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لترضى ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض أغراضنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان امن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وغفرانك ورضوانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض من المسلمين اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا غسلونا اللهم ارحمنا إذا غسلونا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم ارحمنا إذا وضعونا في التراب اللهم ارحمنا إذا وضعونا في التراب اللهم ارحمنا إذا وضعوا علينا التراب اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأحباب يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله. اغفر زلاتنا يا الله اغفر زلاتنا يا الله. تجاوز عن سيئاتنا يا الله تجاوز عن سيئاتنا يا الله. اللهم إننا عبادك المذنبون المخطئون العصاة فتجاوز عنا يا الله اللهم تجاوز عنا يا الله. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم تولى السرائر اللهم لا تفضحنا يوم تولى السرائر. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم اهدهم واهد بهم وارض عنهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم رفقاء السوء اللهم أبعد عنهم رفقاء السوء. اللهم بحق هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك اللهم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك. اللهم يا رب العالمين اجعل أبناءنا من حفظة كتابك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصراً تعز به الدين اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.